مع تحيات دار التوحيد للتسجيلات الإسلامية، الجهراء، هاتف 4553372، فاكس 4553373، حولي هاتف 2661380. علما بأن حقوق الحفظ محفوظة لدى تسجيلات دار التوحيد للتسجيلات الإسلامية الوقفية بالكويت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء الطبيب ضحى وباشر بالشفاء، إن الطبيب بطبه مغرور، وصف التجرع وهو يزعم أنه بالبرء من كل السقام بشير، فتنفست للحزن قائلة له عجل ببرئي حيث أنت خبير، وارحم شبابي إن والدتي غدات ذكلا يشير لها الجوى وتشير، فتنفست الحزن قائلة له عجل ببرئي حيث أنت خبير، وارحم شبابي إن والدتي غدات ذكلا يشير لها الجوى وتشير، ورأف بعين حرم الطيب الكرى، وارأف بعين حرم الطيب الكرى، تشكو السهاد وفي الجفون فتور، لما رأت يأس الطبيب وعجزه قالت ودمع المقلتين غزير، أمه قد عز اللقاء وفي غد سترين نعشيك العروس يسير، وسينتهي المسعى إلى اللحد الذي هو منزلي وله الجموع تصير، قولي لرب اللحد رفقا بابنتي جاءت عروسا ساقها التقدير، بنته يا كبدي ولوعة مهجتي قد زال صفو شانه التكدير، لا توصي ثكلا قد أذاب فؤادها حزن عليك وحسرة وزفير، أبكيك حتى نلتقي في جنة برياض خلد زينتها الحور، متعت بالرضوان في خلد الرضا ما زينت لك غرفة وقصور.